بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الثانية عشر من قاعدة لا ضرر، تعارض الضررين. بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من النقاط 11، نشرع اليوم في النقطة 12. هذه النقطة تتطرق إلى تعارض الضررين، وقد بحث هذه النقطة الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه في الرسائل. هذه النقطة فيها عدة صور، يتطرق المصنف إلى صورتين. الصورة الأولى إذا دار الأمر بين ضررين في حق شخصين، فأيهما يقدم؟ بعبارة أخرى، لو كان هناك شخصان دار الأمر بين أن يتضرر أحدهما ورفع أمرهما إلى الحاكم الشرعي، هل يقدم تضرر الأول أم يقدم تضرر الثاني؟ يوجد مثال معروف ومعهود، وقد ذكره الشيخ الأنصاري، ولذلك تجد الكثير من البحوث قد ذكرت هذا المثال الحلو، وهو ما لو أدخلت دابة رأسها في آنية شخص آخر، ودار الأمر بين تحطيم الآنية والقدر وبين قطع رأس الدابة، فإن قطع رأس الدابة تضرر صاحبها، وإن حطمت تلك الآنية تضرر صاحبها أيضا، فأيهما مقدم؟ طبعا إذا اتفق الصاحبان وتصالحا فيما بينهما فهو أمر حسن، لأن كل منهما مسلط على ماله، والمال مالهما، وبالتالي يمكن أن يتصالحا عليه. إنما الكلام، كل الكلام فيما إذا لم يتفقا وتمسك كل منهما بماله ولم يرضى بالتفريط فيه فرفع أمرهما إلى الحاكم الشرعي، في هذه الحالة هل يمكن أن يتمسك كل منهما بقاعدة لا ضرار، بأن يقول صاحب الدابة إن قطع رأس الدابة ضرر علي ولا يوجد حكم ضرري في الإسلام، ويقول صاحب الآنية إن تحطيم الآنية وتكسيرها فيه ضرر علي ولا يوجد حكم ضرري في الإسلام؟ لا يمكن إجراء قاعدة لا ضرر في الطرفين. لماذا؟ لأن إجراءها في طرفين دون طرفين عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ترجيح بلا مرجح. إذن بما أنه لا يمكن التمسك بحديث لا ضرار، في هذه الحالة الحاكم الشرعي ماذا يعمل؟ توجد خطوتان. الخطوة الأولى يلاحظ الأقل ضررا والأكثر ضررا، واضح؟ فيقدم الأقل ضررا بإهدار المال الأقل ضررا. مثلا لو كانت الدابة جمل وكانت الآنية فوق بلاستيك، هذا هولا، فالجمل أغلى بكثير من البلاستيك، فيقدم ماذا؟ يقدم في التفريط، يفرط بماذا؟ بالبلاستيك، بالآنية، ويقدم الجمل لأن الجمل أكثر أهمية. ولو كانت الدابة غنمة كأبش وكانت الآنية من الذهب، في هذه الحالة ماذا يذبح؟ الغنمة، لأنها أرخص وأقل أهمية. إذن الصورة الأولى أن يلاحظ من يتضرر أقل الضرر، واضح ولا؟ ويأخذ بماذا؟ ويأخذ قدر الإمكان الأهم، فيقدم الأهم وهو الأكثر ضررا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لو حصل تساوي من جميع النواحي، واضح ولا؟ افرض كانت قيمة الآنية تساوي قيمة الدابة، وحصل تساوي من جميع الجهات بحيث ان العقلاء لا يستطيعون الترجيح، لا ترجيح جانب الدابة ولا ترجيح جانب الآنية، في هذه الحالة ماذا يعمل؟ يجري القرعة، لأننا عندنا في الروايات أن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا من الموارد المشكلة، فتقديم الذبح وتقديم الكسر يكون وفقا لما تمليه القرعة، واضح؟ ملتفتين. على كل حال في كلتا الصورتين إذا قدمنا في الإتلاف الأقل ضررا، أو إذا قدمنا ما تمليه القرعة، يبقى أن الذي أتلف ماله لابد أن يضمن ماله، فلو حطمنا الآنية ضمن صاحب الدابة لصاحب الآنية قيمة آنيته، ولو ذبحنا الدابة ضمن صاحب الآنية لصاحب الدابة قيمتها. لماذا؟ لأنه مال محترم، الدابة مال محترم، والآنية مال محترم، فنتمسك بقاعدة العدل والإنصاف، فإن مقتضى العدالة هو تقديم الأهم مع ضمان قيمة المهم، واضح ولا؟ فمقتضى قاعدة العدل والإنصاف هو هذا، أن نقدم الأهم فنبقيه ونتلف المهم لكن نضمن قيمته، واضح. نقرأ هذا المقدار أو خلنا نكمل ثم نأخذ المثال الثاني. قد يشكل مشكل على قاعدة العدل والإنصاف، يقول قاعدة العدل والإنصاف هذه القاعدة لم ينعقد عليها بناء عقلائي ولا مستندة عليها، لم يقم الدليل على وجود هكذا قاعدة، قاعدة العدل والإنصاف، فقط أن ماذا؟ فقط ألفاظها عذبة وسلسة وتبلسم الروح، وإلا لا يوجد مستند شرعي يدل على هذه القاعدة. لذلك نجد السيد الخوي رضوان الله عليه في كتاب الخمس ناقش في هذه القاعدة وقال لا يوجد دليل ولا يوجد مستند على هذه القاعدة، وإن كان في كلماته الأخرى كما في مصباح الأصول قد قبل هذه القاعدة. إن قلت هكذا، إن أشكلت بهذا الإشكال أن هذه القاعدة ليست بمعتمدة لأنه لا مستند لها، الجواب يكفينا وجود آية من كتاب الله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. واضح ولا؟ وهنا أردنا أن نحكم، هل نقدم الدابة أو نقدم الآنية؟ واضح ولا؟ فهنا مورد من موارد الحكومة بالعدل، والعدالة تقتضي أن نقدم الأهم ملاكان ونقدم الأهم قيمتان، ثم بعد ذلك نضمن قيمة المثلث. واضح إن شاء الله. إن قلت لا مستند على هذه القاعدة العدل والإنصاف تكفي الآية. ماذا نعني بالعدل والإنصاف؟ أنك في مقام الحكومة تعدل وتنصف، والآية المباركة: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل مصادها هو هذا. واضح. هذا تمام الكلام في المثال الأول للصورة الأولى. نحن الآن نتكلم في ماذا؟ في الصورة الأولى. إذا دار الأمر بين ضررين في حق شخصين أيهما يقدم؟ يوجد مثال موروث وهو مثال الدابة وماذا؟ والآنية. ويوجد مثال ثاني نتعرض له إن شاء الله وهو مثال المرأة الحامل وحملها. نقرأ هذا المقدار: تعارض الضررين. النقطة الثانية عشر: من الأبحاث التي تعرض لها الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله عليه في الرسائل، كتاب فرائد الأصول، سمي رسائل لماذا؟ اشتمالية على ثلاث رسائل: رسالة في القطع، ورسالة في الظن، ورسالة في الشك. وسمي بفرائد الأصول لأن كل رسالة من هذه الرسائل الثلاث فريدة من نوعها، فسمي بفرائد الأصول. من الأبحاث التي تعرض لها الشيخ الأعظم في الرسائل في قاعدة لا ضرر مسألة تعارض الضررين، وننتخذ من ذلك صورتين. من تعارض الضررين صورتين نتعرض لهما باختصار: الصورة الأولى، إذا دار الأمر بين ضررين في حق شخصين فأيهما المقدم؟ بمعنى أنه لو كان شخصان دار الأمر بين أن يتضرر هذا أو ذاك ورفع أمرهما إلى الحاكم، فهل يقدم الحاكم تضرر هذا أو تضرر ذاك؟ والمثال المتوارث لذلك: ما إذا أدخلت دابة شخصا رأسها في قدر شخص آخر ودار الأمر بين كسر القدر حفاظا على رأس الدابة وبين قطع رأس الدابة حفاظا على القدر، فأيهما المقدم؟ بعد وضوح أن الحكم بكسر القدر يستوجب الضرر على صاحبه، والحكم بقطع رأس الدابة يستوجب الضرر على صاحبها، وإلا إذا ما في ضرر هذا أملاك ما شاء الله. واضح ولا؟ وهو لا يرى وجود ضرر، ما ينتهي الكلام بعد تعرض ضررا، فالأمر على هذا على وجود ضرر في إتلاف كلا الأمرين يدور بين حكمين يستلزم كل منهما الضرر، حكمين: ذبح الدابة أو قتل الدابة أو كسر الآنية. وفي هذه الحالة إذا فرض أن الطرفين تم اتفاقهما على أمر معين كسر القدر مثلا، فلا إشكال، لأن المال مالهما، لأن المال مالهما وبإمكانهما التصالح كيفما أحب. الصلح خير بعد إذا تصالحا، وتنحصر المشكلة بما إذا لم يتصالحا على أمر معين ورفع أمرهما إلى الحاكم، فماذا يفعل هذا الحاكم؟ ماذا يعمل؟ إنه ليس بالإمكان التمسك بحديث الأضرة، لأن التمسك به في صالح أي واحد منهما ترجيح بما مرجح بعد استلزام كل منهما الضرار. واضح التمسك به في صالح أي واحد؟ التمسك به في صالح صاحب الدابة يعني تكسير القدر ضررا لصاحب القدر، التمسك به في صالح صاحب القدر معناته ذبح الدابة ضررا لصاحب الدابة. ولا محيص للحاكم ولا مناص للحاكم بعد عدم إمكان التمسك بحديث الأضرار. الآن الصورة الأولى، من ملاحظة من يتضرر أقل فيرجح إتلاف ماله. وعند التساوي، هذه الصورة الثانية، إذن الصورة الأولى يتلف مال الأقل ضررا، وعند التساوي من هذه الناحية، ناحية ماذا؟ كون الضرر أقل وسائر الخصوصيات الموجبة للترجيح العقلائي، قد تكون هناك خصوصيات أخرى، ينتقل إلى القرعة لأنها طريق عقلائي في أمثال هذه المقامات. كل ذلك مع ضمان قيمة النقص، كل ذلك يعني إما أن نقدم الأقل ضررا في الصورة الأولى، أو نقدم من خرجت عليه القرعة مع ضمان قيمة النقص الطارئ بسبب الكف أو قطع الرأس على الطرف الثاني. لاحظوا العبارة على الطرف الثاني كيف يعني؟ لاحظ يقول هكذا، كل ذلك مع ضمان قيمة النقص الطارئ على الطرف الثاني. واضح ولا؟ هذه بسبب الكسر أو قطع الرأس يصير بين قوسين أو بين شرطتين جملة معترضة، يعني كل ذلك نقدم الأقل أو من تخرج عليه القرعة مع ضمان قيمة النقص، قيمة النقص هذا نضمنه، هذا النقص الطارئ على الطرف الثاني. فإن مثلا ماذا؟ فإن كسرنا الآنية أو القدر صاحب الدابة يضمن له، وإن ذبحنا الدابة صاحب الآنية يضمن له. والوجه في ذلك يعني في ضمان قيمة النقص الطارئ على الطرف الثاني هو التمسك بقاعدة العدل والإنصاف، فإن مقتضى العدالة هو ما ذكرناه ضمان قيمة النقص الطارئ. وإذا قيل إن القاعدة المذكورة قاعدة العدل والإنصاف لم ينعقد عليها بناء عقلائي ولا مستند لها سوى عذوبة ألفاظها، كما ناقش لذلك السيد الخوئي في بعض المواضع من كلماته. ما هي هذه المواضع؟ كتاب الخمس من مستند العروة، لكنه التزم بها في مصباح الوصول. كان الجواب يكفينا لإثباتها في الجملة بشكل عام، كتاب يعني من دون تفصيل، إلا قد يفصل فيها بشكل عام، كتاب الله العزيز حيث يقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا تمام الكلام في المثال الأول، وهو المثال الموروث الذي أقيم على الصورة الأولى. المثال الثاني هذا مثال معاصر، وهو لو كانت امرأة حاملة ومرضت ودار الأمر بين موتها وموت جنينها، فهل تقدم المرأة على حساب الطفل حتى لو مات الطفل، أو يقدم الطفل على حساب المرأة؟ طبعا الصورة المفروضة أن الطفل ولجته الروح، هو روح وهي روح، فهل تقدم المرأة أو يقدم الطفل؟ وبعبارة أخرى، الشارع في هذه الحالة هل يحكم بوجوب الحفاظ على المرأة وإن كان الحفاظ عليها يستلزم هلاك الطفل أم أن الشارع يحكم بوجوب الحفاظ على الطفل، وإن كان الحفاظ على الطفل يستلزم هلاك المرأة. الشيخ الإيرواني حفظه الله يقول هذا المثال قد يكون قابلا للمناقشة من جهات، لكن على كل حال هذا المثال جيد في الجملة بشكل عام جيد. قد يناقش مناقش يقول العقلاء في هذه الحالة لا يرون تساوي الأم والطفل من جميع الخصوصيات، نحن نفترض التعارض. إذا العقلاء افترضوا التساوي من جميع الجهات بحيث لا يرجحون، لكن في هذا المثال قد يرجح بعض العقلاء جانب المرأة باعتبار أنها هي الأم. واضح أو لا؟ الآن حتى الزوج لو دار الأمر بين هلاك زوجته وبقاء طفله، قد يرجح ماذا؟ قد يرجح بقاء الزوجة وذهاب الطفل. نعم. واضح أو لا؟ على كل حال هذه ينبغي أن تنقح. احنا ما نريد نأتي بأمور استحسانية نقول إن المرأة والأم هي الأصل والطفل هو الفرع والفرع لا يقارع الأصل. هذه أمور أشبه بماذا؟ بالاستحسانات. لكن هنا المدار على العقلاء. العقلاء في مثل هذه الحالة هل يرون أن هذا المثال من فرضية تساوي الضررين، أو أن هذا الأمر إذا عرض على العقلاء يقدمون الأم على الطفل؟ واضح ولا؟ على كل حال إحنا نفرض الآن فرضية التساوي. واضح ولا؟ وإن كان قد يناقش فيها مناقش، لكن هذا المثال بشكل عام جيد وعملي. في تحقيق الحال الشيخ الإيرواني يتطرق إلى صورتين، توجد عدة صور، لكن الشيخ الإيرواني يتطرق إلى صورتين. الصورة الأولى، إذا كان الضرر الحاصل للأم هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هلاكها وموتها، وكان بموتها يموت الطفل أيضا. واضح أو لا؟ الصورة الأولى، إذا كان الضرر بدرجة يوجب موت الأم، وكان موت الأم يستلزم موت الحامل. واضح أو لا؟ في هذه الحالة يدور الأمر بين ماذا؟ بين موت الأم وحملها وبين موت خصوص الحامل. لا شك ولا ريب أن المرجح هو الثاني، موت خصوص الحامل، لأنه هالك على كل تقدير، إما يهلك لوحده وإما يهلك ويهلك الأم. واضح ولا؟ فيقدم هلاك وموت الجنين والحامل. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا، إذا كان ضرر الأم ضررا شديدا لكن لا يوجب موتها وهلاكها، افترض ماذا؟ يأتيها فشل كلوي. واضح ولا؟ أو يأتيها مثلا شلل، شل كلوي بعضهم يصيبهم في الحمل. واضح ولا؟ تصاب بمرض مزمن، قد تصاب بفقر الدم، مرض فقر الدم، أنيميا الخلايا المنجلية، أو قد تصاب بالفشل الكلوي أو بالسكر، بمرض على كل حال، فهي تتضرر ضررا شديدا لكن هذا الضرر لا يبلغ درجة الموت. واضح ولا؟ في هذه الحالة هل يجوز أن تسقط الجنين أو لا؟ الشيخ الإيرواني حفظه الله يقول أيضا في هذا المورد يجوز لها أن تسقط الجنين. لماذا؟ لأنه ما هو الدليل على حرمة إسقاط الجنين؟ يوجد دليلا. الدليل الأول هو الإجماع والتسالم من المجمع عليه بين المسلمين، بل من المسلم حرمة إسقاط الجنين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الروايات التي دلت على ثبوت الدية عند إسقاط الجنين. قالت إذا سقط الجنين وولجته الروح وجبت ديته. سنستدل بالملازمة، نقول هناك مدلول مطابقي. ما هو المدلول المطابقي؟ ثبوت الدية عند سقوط الجنين، عند إسقاط الجنين. ويوجد له مدلول الالتزامي، لماذا ثبتت الدية عند سقوط الجنين؟ لأن إسقاط الجنين محرم. لو سلمنا بالملازمة، واضح ولا؟ قد نكون هناك ملازمة. مثلا عندنا قتل الخطأ فيه دية، قتل الخطأ حرام، هو مو واضع ولا، هو أصلا ما كمل التفات، قتله خطأين، كيف تقول هذا حرام؟ ما نتوجه إلى خطا. من الأمور التي رفعت عن أمة النبي صلى الله عليه وآله من الأمور التسعة في حديث الرفع الخطأ والنسيان، واضع ولا؟ مع أنه لو قتل مؤمنا خطأ عليه على العاقل الدية، واضع ولا؟ على كل حال يمكن إثبات حرمة إسقاط الجنين بالملازمة لو سلمنا هذه الملازمة، وهو أن الروايات الدالة على ثبوت الدية عند إسقاط الجنين تدل بالملازمة على حرمة ماذا؟ على حرمة إسقاط الجنين. لو سلمنا بذلك وسلمنا بالإجماع والتسالم، نقول هذان الدليلان لا إطلاق فيهما، لا إطلاق لهما. كيف لا إطلاق؟ أما الإجماع والتسالم فهو دليل لبي، والدليل اللبي لا لسان له حتى نتمسك بالإطلاق. الإطلاق إنما يكون في الأدلة اللفظية للأدلة اللبية. إذا جاءنا نص لفظي من آية أو رواية نتمسك بالإطلاق اللفظي. وأما الإجماع والتسالم والسيرة العقلاء والشهرة وغيرها، هذه كلها أدلة لبية وليست بأدلة لفظية حتى نتمسك بالإطلاق فيها، واضح ولا؟ وأما الروايات التي دلت على ثبوت الدية فهي وإن كانت أدلة لفظية لكن غير مطلقة من هذه الجهة. يعني هذه الروايات التي دلت على ثبوت الدية عند الإسقاط وبالتالي بالملازمة أثبتنا حرمة الإسقاط، هي لم تقل ماذا؟ لم تقل إن الإسقاط محرمون سواء كان هناك ضرر أو لم يكن هناك ضرر، غير مطلقة من هذه الناحية. أصلا هي غير ناظرة إلى جهة ماذا؟ إلى جهة هذا الضرر وسبب هذا الضرر، أنه ماذا؟ سبب هذا سبب التحريم وسبب ثبوت الدية. هي غير ناظرة أنه الدية تثبت كان هناك ضرر أو لم يكن هناك ضرر. إسقاط الجنين محرم سواء كان هناك ضرر أو لم يكن هناك ضرر. الرواية ساكتة عن هذا المضمون. يعني بعبارة أخرى، لسان الروايات المثبتة للدية عند سقوط الجنين ليس في مقام البيان من هذه الجهة، من جهة وجود ضرر أو عدم وجود ضرر، ساكتة، واضحة. ما دام هي ساكتة لا كيف تتمسك بالإطلاق؟ والإطلاق فرع أن يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، واضح. وبالتالي بما ان عمدة الادلة الدالة على حرمة اسقاط الجنين وهي الاجماع والروايات الدالة على ثبوت الدية لا اطلاق لها من ناحية وجود الضرار، في هذه الحالة يجوز اسقاط الجنين ولا توجد حرمة. واضح. جيد. اذا ارتفعت الحرمة، ارتفاع الحرمة هل هو خاص بخصوص المرأة فهي التي يجوز لها اسقاط الجنين فقط وفقط، او انه اذا سقطت الحرمة في هذه الحالة لا ضرر، اما هي تسقط جنينها او الطبيب يسقط الجنين؟ اذا ارتفعت الحرمة اما هي تسقط الجنين واما الطبيب هو الذي يسقط الجنين. واضح. لان الاسقاط من الطبيب لا دليل على حرمته، وبما انه لا دليل نشك في حرمة اسقاط الجنين من قبل الطبيب، هذه شبهة تحريمية، والشك في الشبهة التحريمية مجرى لأصالة البراءة عند مشهور الأصوليين، خلافا لبعض علمائنا الأخباريين الذين يجرون الاحتياط في الشبهة التحريمية. لكن علماء الأصول يقولون ما دامت الشبهة حكمية فسواء كانت وجوبية أو تحريمية فهي مجرى لأصالة البراءة، لأن مجرى أصالة البراءة الشك في التكليف، سواء كان هذا التكليف هو الوجوب أو هو الحرمة. واضح. نقرأ هذا المقدار. مثال معاصر. والمثال الموروث كما قلنا هو ما تقدم، الدابة والقدر، بيد أنه قد يبدل هذا المثال الموروث بمثال معاصر، وهو ما إذا كانت امرأة حاملا بطفل ودار الأمر بين الحفاظ على الطفل الموجب لتضررها والحفاظ على الأم الموجب لقتل الطفل. واضح. لاحظ الحاج يقول من الأمثلة المعاصرة أيضا ما إذا كان الإنسان راكبا سيارة ودار الأمر بين أن يضرر الآخرين أو يضرر نفسه، إما يصطدم بالآخرين فيهلكهم وإما يصطدم بالجدار فيهلك نفسه. واضح. هنا هو في ذيك الحالة ما بجينيها يقدم على كل حال. وإن شئت قلت إن حكم الشارع لوجوب الحفاظ على الأم حيث يسلم الضرر على الطفل، وهكذا العكس بالعكس، وهكذا العكس، يعني ان حكم الشارع بوجوب الحفاظ على الام على الطفل بالعكس، يعني حيث يستلزم الضرر على الام، فلا يمكن التمسك لحديث نفي الضرر، لان ذلك التمسك لحديث نفي الضرر ترجيحا بلا مرجح. يقول نقتل الام لا يوجد حكم ضرري، نقتل الطفل بعد لا يوجد حكم ضرري. وإذا كان الاستشهاد بالمثال المذكور الدائر بين الأم والطفل قابلا للمناقشة من بعض الجهات، من هذه الجهات مثلا قد يقول قائل إن هذا المثال لا يرى العقلاء فيه تساوي الضررين، بل العقلاء في المقام يرجحون جانب الأم على جانب الطفل، إلا أنه جيد في الجملة بشكل عام. هذا المثال جيد. وفي تحقيق حالي نقول الصورة الأولى، توجد صورتان، لا هو أكثر من صورة بس الشيخ تطرق إلى صورة. إذا كان ضرر الأم بدرجة موتها وكان موتها مستلزما لموت الحمل أيضا، فلا إشكال في تعين الحفاظ على حياتها، لأن الأمر يدور بين موت الأم وحملها أو موت، هي الشق الأول، الشق الثاني أو موت خصوص الحامل، والثاني موت خصوص الحمل متعين. واضح ولا؟ هو على كل تقدير سيحصل موت الحامل غاية ما في الأمر، إما لوحده أو مع أمه فيقدم لوحده. الصورة الثانية، وإذا كان تبررها شديدا ولكنه لا يبلغ درجة الموت فيجوز لها إسقاطه أيضا، باعتبار أن الدليل على حرمة الإسقاط إما هو الإجماع والتسالم، هذا الدليل الأول، أو روايات ثبوت الدية الإسقاط، الروايات التي تقول إذا حصل إسقاط يعني شخص أسقط جنين امرأة يجب عليه ماذا؟ الدية، تثبت الدية، أو روايات ثبوت الدية الإسقاط بناء على دلالة ذلك، يعني دلالة ثبوت الدية الإسقاط بالملازمة على الحرمة، يعني على حرمة الإسقاط، يعني عندنا مدلول مطابقي وهو ثبوت الدية في ماذا؟ في الإسقاط، وعندنا مدلول الالتزامي وهو حرمة الإسقاط، وكلاهما يعني الإجماع والتسالم ورواية ثبوت الدية لا إطلاق فيه، يعني الإجماع على ماذا؟ على حرمة الإسقاط، نشك القدر المتيقن منه ماذا؟ القدر المتيقن منه حرمة الإسقاط في حالة عدم وجود الظرف، لكنه هل يشمل حالة الإسقاط مع وجود الضرر؟ نشك، لا يمكن التمسك بالإطلاق، لأن الإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، واضح ولا؟ الإطلاق إنما يكون في الدليل اللفظي، لأن الدليل اللفظي له لسان، أما الدليل اللبي ليس له لسان. وأما بالنسبة إلى روايات الدية، الروايات الناظرة إلى ثبوت الدية، القدر المتيقن منها ماذا؟ ثبوت الدية في حالة عدم وجود الضرر، وثبوت الحرمة في حالة عدم وجود الضرر. جيد، هل هذه الروايات أيضا تثبت حرمة الإسقاط في حالة وجود الضرر؟ قد تقول إن هذه الروايات ماذا؟ دليل لفظي، والدليل اللفظي له لسان فنتمسك بالإطلاق. نقول صحيح، الدليل اللفظي له لسان، لكنك لا يمكن أن تتمسك بالإطلاق إلا إذا كان المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة، وهذا الروايات ليست في مقام البيان، هذه الروايات في مقام إثبات الدية للإسقاط، أنت بالملازمة استكشفت حرمة الإسقاط وليست في مقام بيان أن الإسقاط حرام سواء كان هناك ضرر أو لم يكن هناك ضرر، واضح؟ وبالتالي يقول وكلاهما لا إطلاق فيه، واضح ولا؟ التفتين جيد. قد تقول هكذا، التفتوا جيد، إلى هنا استنتجنا أن ماذا؟ أن الإسقاط جائز في صورة الضرر. قد تقول ما دام الإسقاط جائز، إسقاط الجنين جائز، إذن لا دية، الدية إلى الإسقاط حرام. إذا سقطت الحرمة في هذه الحالة يسقط وجوب الدية. الجواب لا ملازمة بين طبيعي الجواز وبين ثبوت الدية، قد يكون الإسقاط جائزا وإن كان ماذا؟ الدية ثابتة، واضح ولا؟ يقول وطبيعي جواز الإسقاط لا يعني ارتفاع الدية، نحن قلنا بأنه يجوز الإسقاط هنا في حالة التحريم، طبيعي جواز الإسقاط لا يستلزم سقوط الدية، بل هي يعني الدية ثابتة بالرغم من جواز الإسقاط لإطلاق دليلها، يعني لإطلاق دليل ثبوت الدية، دليل ثبوت الدية مطلق. يقول هكذا، إذا حصل إسقاط ثبتت الدية مطلقا سواء كان هناك ضرر في الإسقاط أو لم يكن هناك ضرر، بالتفتيل هي قالت إذا حصل إسقاط يجب ماذا؟ الدية تكون واجبة، واضح ان شاء الله. والعملية الإسقاط ينبغي أن تكون من الحامل نفسها أو تجوز من الطبيب أيضا. المناسب جوازها من الطبيب أيضا، لأن الإسقاط من الطبيب لا دليل على حرمته في مثل هذه الحالة، حالة الضرر، فيتمسك بأصل البراءة. هذه شبهة تحريمية نشأت، هل يحرم على الطبيب أو لا يحرم؟ نتمسك بماذا؟ نتمسك في هذه الحالة بأصالة البراءة، لأن هنا عندنا شك في التكليف، والشك في التكليف مورد لجريان أصالة البراءة. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى من النقطة الثانية عشر، تعارض الضررين. الصورة الثانية يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.